أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد بن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا هؤلاء المتأخرون المعتزلة يحكم عليهم بالبدعة، مبتدعة، لا يحكم بالكفر، كفر ما يحكم على قدرية الأولى اللي انكروا العلم. قال: ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. يعني يقول المؤلف أن الحجة قامت عليهم، لأن الأدلة متواترة على هذا. إذا قامت عليهم الحجة وأنكر أمر معلوم من الضرورة كفروا، حتى معتزلة متأخرون يقول الأدلة متواترة قامت عليهم الحجة، وهم يكون حكموا على أنفسهم بالخلود في النار. وفي الحقيقة قالوا في الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. نعم، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة وخلد في النار، وهم ارتكبوا كبيرة حيث أنهم خالفوا ما دلت عليه النصوص المتواترة من القدر، فارتكبوا كبيرة فحكموا على أنفسهم بالخلود في النار. هم حكموا على أنفسهم. وفي الحقيقة أحسن عليك، هذا من الزام لهم. إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. لأنه أصل من أصول الإيمان لا بد منه. قال الثانية: بيان كيفية الإيمان. وهو أن يؤمن بعلم الله، يؤمن بعلم الله ومشيئته بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته، ويعلم أن ما أصابه من كل أخطاء وما أخطأ من مصيبة. هذا نوع، هذا تفسير باللازم، لأن قال عبادة الصابت: أن تعلم أن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يصيبك. هذا من كيفية الإيمان بالقدر، جزء من الإيمان بالقدر، تفسير للشيء ببعضه. هو قال على الإطلاق بيان كيفية الإيمان، يعني من الأصول. ومنها أن تعلم أن أصابك لم يخطئك. قال الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. بالدليل أنه قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه. هذا قاله ابن عمر، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الديلمي. الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. هذا قاله عبد الصامت: يا بني لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. قال الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. أول ما خلق القلم. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. القلم. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. ومن لم يؤمن فليس مني. قال سمعت الله يقول: من لم يؤمن بذلك فليس مني. هذا براءة، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على مرتكب الكبيرة العظيمة. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. لما جاء عبد الله بن فاروز قال في نفسه شيء من القدر عن أبي بن كعب: فحدثني بشيء لعل الله يهديه مني. على السلف يأتون يسألون العلماء في إزالة الشبهة. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أبي كعب ساق له الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم، فتزول الشبهة بسياق الحديث. الناس يرجعون إلى العلماء في إزالة الشبهة، والعلماء يبينوا لهم إزالة الشبهة بالنصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع درجاته في عليين:

وأشركه مع الله وصرف إليه نوع من أنواع العبادة فيكون أعظم بعضا. إذا كان الوعيد المصورين الذي هو وسيلة للشرك فالوعيد في المشرك أشد وأعظم. هذا الوعيد وهذا العقوبة الشديدة في المصور، والمصور أساء الأدب مع الله وضاها الله بخلقه وعمله وسيلة للشرك. فبل سوى الله، سوى المخلوقين، سوى غير الله بأحد من المخلوقين وأشركه مع الله وصار غير نوع من العبادة، كان ذنبه أعظم وأشد لأنه الذنب الذي لا يغفر. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، هو حديث قدسي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال الله تعالى، والحديث القدسي بكلام الله لفظا ومعنى بخلاف الحديث القدسي فإنه من الله معنى ومن الرسول لفظا، لأن السنة وحي ثاني. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي من الله، إلا أن اللفظ من الرسول والمعنى من الله، المعنى من الله واللفظ من الرسول. أما القرآن فلفظه ومعناه من الله، وكذلك الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ولهذا وفقنا إليه كما في حديث أبي ذر يا عبادي، حديث أبي ذر قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، وهذا كذلك حديث أبي ذر قال الله تعالى، قال رسول الله تعالى، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وفي حديث أخرجه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فيه دليل على شدة ذنب العاصي وعظم جرمه هذا المصور، يدل على عظم ذنب المصور وأنه من أظلم الناس. وفي هذا الحديث بيان العلة في تحريم الصور وهي المضاهاة بخلق الله والتشبه بالله في الخلق، المضاهاة بخلق الله والتشبه بالله في الخلق بالتصوير على مثال الحيوان. وجاء أيضا علة أخرى، ومن العلة أيضا في تحريم التصوير أنه وسيلة إلى الشرك كما حصل للأمم السابقة وكما حصل لقوم نوح، فإنهم صوروا صور الصالحين الذين ماتوا في زمن واحد ثم عكفوا على قبورهم ثم عبدوهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في صحيح البخاري في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالح من قوم نوح فلما ماتوا حزنوا عليه فصوروهم ثم ونصبوا صورهم، فلما طلع عليهم الأبد دب إليهم الشيطان وقال إن أباءكم صوروا هؤلاء لأنهم يستسقون بهم المطر فعبدوهم. قال ابن عباس قال غير واحد من السلف صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طلع عليهم الأبد فعبدوهم. فالتصوير من وسائل الشرك، وكذلك أيضا تصوير النساء والولدان وسيلة إلى وسيلة الفاحشة وانتشار الفواحش. فتكون العلة في تحريم التصوير أمور، الأمر الأول المضاهاة بخلق الله وتشبه بالله بالخلق بالتصوير على مثال الحيوان، ثانيا أن التصوير وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله، ثالثا أن وسيلة أن صور النساء والولدان وسيلة إلى الزنا وانتشار الفواحش. ومن ذلك أيضا صور الرؤساء والملوك أيضا كذلك الفتنة بهم أشد وأعظم وسيلة إلى تعظيمهم. وفيه عظم وفيه أن المصور يعذب بقوله يؤمن قال فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة، هذا تعجيز له وفي حديث لعباس الوعيد على المصور بالنار قال كل مصور في النار, وأنه يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفيه وجوب طمس الصور كما في حديث مسلم عن أبي الهياج. وهذا يؤخذ من هذه الأحاديث أحكام ومسائل ذكرها المصنف رحمه الله, منها أن شدة عذاب المصورين الوعيد الشديد, الوعيد الشديد في المصورين, ومنها بيان العلة في تحريم الصور ويترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي, ومنها بيان قدرة الله وعجزهم قوله فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة, ومنها كون المصورين يشد الناس عذابا يوم القيامة, ومنها أنه أن الله يخلق بعدد كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ومنها أن المصور يكلف بنفخ الروح, وهذا تعجيز له تعذيب له. ومنها الأمر بطمس الصور إذا وجدت, هذه كلها أحكام سبعة. وقوله في حديث أبي الهياج الأسدي لا تأصلها إلا طمستها دليل على تحريم الصور المجسمة وغير المجسمة, لها ظل أو ليس لها ظل. الصور صور مجسمة وصور غير مجسمة, صور لها ظل وصور لا ظل لها. فأما الصور المجسمة التي لها ظل فهذه حرام بإجماع العلماء من غير خلاف. الصور المجسمة التي لها جسم ولها ظل كان يصور صورة من خشب أو من طين أو من حجر وغيرها, والمراد بصور ذوات الأرواح, صورة الأرواح. والحديث يدل على تحريم صور ذوات, الحديث يدل على تحريم صور ذوات الأرواح من الحيوان من الآدبيين والحيوانات والطيور والحشرات والحيتان. فإذا صور صورة لها ظل ولها جسم هذه حرام بإجماع العلماء. أما إذا صور صورة لا ظل لها كالصورة التي تكون في الورق أو في القماش أو في الجدران فهذه حرام عند جماهير العلماء ومذهب الأئمة الأربعة. ويدل على ذلك حديث الستر, حديث عائشة أنها لما سترت كراما في صورة لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطع الستر قطعتان. ومنها حديث مسلم هذا الذي ذكره مؤلف عند أبي الهيج التي أصلها إذا طمسنا, والطمس إنما يكون في الصور التي لا ظل لها. ومنها ما ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وجد صورة في الكعبة وجعل يمحوها بالماء بالجدران من الجدران. ومنها أنه في الحديث قال كلف أن ينفخ فيها الروح, هذه عام تدل على تحريم الصور سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل. وروي عن بعض التابعين إباحتها وهم محتجون بالأدلة, روي عن بعض التابعين إباحة الصور التي ليس لها ظل لكنهم محتجون بالإجماع. ومن المعاصرين من فرق بين الصور الشمسية والصور الفوتوغرافية قال إن هذه ليست صورة. بعض المعاصرين قال إن الصور الفوتوغرافية والصور الشمسية هذه ليست صورة لأنها عكس, وحبس للظل، وإنما الصورة هي التي يصورها الإنسان وينقشها بالرسم أو بيده. أما الصورة الفوتوغرافية يضغط الزر ثم يصور، هذه صورة شمسية، وصورة فوتوغرافية ليست صورة وإنما هي عكس وحبس للظل، وهذا باطل. يرده هذه الحديث أبي الحياج الأسدي، قال لا تدع صورة إلا طمستها. وصورة نكرة في سياق النفي النهي، والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تعم، تعم كل ما يسمى صورة. لا تدع صورة، والصورة الفوتوغرافية هل تسمى صورة أو لا تسمى صورة؟ تسمى صورة، إذن داخلة في النهي، لأن القاعدة الأصولية تقول إذا إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، قاعدة. هذه عامة يشملها. قد سئل الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله عمن يفرق بين الصورة الفوتوغرافية والشمسية، وقال إنها حبس وإنها عكس، فقال هذه مكابرة، هذه مكابرة للواقع، هذه مكابرة، يعني يقول بأنها ليست صورة مكابرة. فالصواب أنه محرم ولا يستثنى إلا ما كان للضرورة. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كالصورة التي في الأوراق النقدية لا حيلة للإنسان فيها، يرمي النقود في الشارع لا يمكن. وكذلك الصورة التي تكون في رخصة القيادة وفي جواز السفر، أو مثلا في الشهادة العلمية، أو صور المجرمين، وما هذه استثنى ما دعت الضرورة إليه، وما عدا ذلك فهو ممنوع. ما يفعله بعض الناس يكون يصور صور نفسه وأولاده ويضعها في برواز في البيت وينصبها، هذا محرم للذكرى، يقول للذكرى. قوم نوح إنما عبدوا الصور لما صوروا للذكرى ليتذكروا الصالحين وعبادتهم فعبدوا من دون الله. ينبغي الإنسان أن يغرس الصور وأن يحاول طمسها من الجرائد ومن العلب ومن غيرها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا كانت مغلقة أسهل من كونها، إذا كانت مجلة وكانت مغلقة أسهل من كونها مفتوحة. وأما تصوير غير ذوات الأرواح، كان يصور نهرا أو شجرا أو بيتا ليس فيه إنسان ولا حيوان ولا دابة ولا طير ولا حوت، فهذا فيه خلاف ضعيف لبعض العلماء، والصواب أنه جائز. الصواب أنه لا بأس بتصوير النباتات والأشجار والبيوت، وأما الخلاف والخلاف فيه خلاف ضعيف لا يعول عليه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. بقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ومحقة للكسب، متفق عليه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. في الصحيح عن عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. قال إبراهيم: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن الصغار. فهذا الباب وهو باب ما جاء في كثرة الحلف، المقصود من هذه الترجمة بيان ما جاء في كثرة الحلف من النهي والوعيد لما فيه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله عز وجل، وذلك ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي كماله الكلية. أقصد أن بيان ما جاء في كثرة الحلف من النهي عنه لما فيه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وذلك ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي التوحيد الكلية. استخفاف إما أن ينافي التوحيد الكلية أو ينافي كماله الواجب. قول الله تعالى ولا واحفظوا أيمانكم، أمر الله تعالى بحفظ اليمين، وروي عن السلف في معنى حفظ اليمين ثلاثة أقوال. القول الأول واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، احفظوا أيمانكم عن الحلف. والثاني احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنث. والثالث احفظوا أيمانكم عن تركها بلا تكثير، عن ترك اليمين المحنوث فيها إذا حنث فيها بلا تكثير. وهذه الأقوال متلازمة لأنه يلزم من كثرة الحلف الحنث، ويلزم من الحنث عدم التكثير. فإذا أكثر من الحلف حنث، وإذا حنف قد لا يكفر. واحفظوا أيمانكم ولا تحلفوا. وينبغي الإنسان يقلل من اليمين بقدر المستطاع. ولهذا قال الشاعر يمدح من يقلل الحلف: قليل الآيا قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه اليمين إذا صدرت منه الألية برت. قليل الألايا يعني الحلف، حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية يعني الحلف برت، تكون مبرورة يعني مكفر عنها. قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الحلف في البيع والشراء منفقة للسلعة، يعني يروجها ويدرجها. فإذا حلف أنه اشتراها بمئة وهو كاذب اشتراها بثمانين، صار هذا مدعاة إلى تدريجها، يزيد المشتري فيقول مئة مئة وعشرين من أجل حلفه، أو حلف أنها سيمت بمئة وهو كذاب ما سيمت إلا بثمانين، يغتر المشتري ويزيد، فيكون يدرج السلعة بهذه اليمين وينفقها، ولكن هذا البيع ممحوق البركة، بركته ممحوقة، لا يبارك الله في هذا البيع. وقد يكون هذا الحلف سببا في ضياع هذا المال وفي تلفه. فالحلف وإن كان يدرج السلعة ويمشيها وينفقها إلا أن هذا البيع ممحوق البركة. الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعد شديد يدل على أنهم من الكبائر. والمراد لا يكلم الله يعني يوم القيامة. وفيه إثبات الكلام لله عز وجل. قول لا يكلمه الله فيه إثبات الكلام، والمعنى لا يكلمه الله كلام رضا، وإنما يكلمه كلام سخط. فيه إثبات الكلام لله، وإن الله تعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، لأن الكلام صفة كمال، والكلام قائم بالله، والله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن الكلام صفة قديمة النوع حادثة الأحاد، نوع الكلام قديم لكن أحاد الكلام حادثة. الله يتكلم متى شاء، كلم رسله، كلم أنبياءه، كلم المؤمنين في الموقف، كلم المؤمنين في الجنة. أفراد الكلام حادثة ونوع الكلام قديم، وهو قائم بالله. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: إن قلتم يا أهل البدع هل يقوم الكلام بالله؟ قلنا نعم يقوم الكلام بالله، ولكنه لا يلزم من ذلك كما يقول أن الحوادث تقوم بالله. الله لا يقوم به شيء من مخلوقاته، وإنما يقوم به الكلام الذي هو صفة من صفاته، ويتكلم بمشيئته واختياره. وقد عاب الله تعالى العجل، الإسرائيل الذين عبدوا العجل، بأنه لا يتكلم، واستدل به على أن العجل لا يصلح إلى أهل لأنه لا يتكلم. قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا،

خط على الحلق، بعض الناس يضع خط على الحلق، ما لك لابد يزال الرأس كامل. ها هذا هو الوجه، الوجه والرأس إذا زالت خلاص، أما كونك تزيل العينين أو تضع خط معك. نعم تعليمية أو غير تعليمية ما يجوز تصل الوجه، تعلم غير الصورة. لا زال الناس يتعلمون منذ عصره إلى الآن ولا يتعلموا بالصور، ما في تعلم له بالصور. نعم الصور محرمة. نعم نعم كيف لا يقول تنكروا والرسول يقول أنكروا، نطيعه ولا نطيع الرسول؟ لكن نحن نرى أنه صورة، إذا كان لا يرى مثل من يشرب الخمر يسمي يشرب الروح ولا يرى أنه شراب نطيعه، ولا يأخذ فوائد ربوية ويسميها ربح مركب أو عمولة نطيعه ولا نطيعه، ما يرى أنها ربا، وحنا نرى أنه نرى ننكر عليه ولا ما ننكر؟ ها ها ما علي الفتوى، إذا صادمت الفتوى النصوص يضرب بها على الحال. نعم سم. ها التصوير لا يجوز مطلقا الا الضروره كما سمعت، الفدو ولا غير الفدو لا يجوز التصوير، لكن اذا وجدت الصوره وعرضت هل هي صوره او ليست صوره هذا محل اخر بحث. اذا عرضت الصوره التي تعرض ليست ثابته الان، لكن التصوير من الاساس للعرض هذا ممنوع، لا تصور من الاساس، تصور لتعرض يبقى التصوير حرام الا للضروره. نعم خطة الجمعة وغيرها لا يوجد الصورة إلا الضرورة كما سمعت الضرورة. نعم نعم نعم صحيح أي نعم عام هذا حكم مستنبط إن المعصية مع قلة الداعي تكون أشد أعظم. نعم سرقة من الغني أشد من سرقة من الفقير، هذا من جسم. نعم شيخ تسويم المحاضرات نعم. كما سمعت الآن استثنى ما يستثنى إلا الضرورة. نعم لا لا محاضرات استمعها بدون تصوير، اسمع انت انت تستفيد من الصوره ولا من السماع؟ الفائده فائده السماع ولا بالصوره؟ نعم تصوير يخرج المصور، لكن هذه مساله اخرى، مساله خروج العلماء هذه فيها كلام كما قال الشيخ رحمه الله، يقول بعض العلماء يظهر من اجل يقول الفائدة وأن الفائدة أكبر، وهذه في مسألة التصوير ومسألة الصورة ومصلحة التعليم أكبر، ومن العلماء من توقف وقال ترى الفاسد مقلب على جل المصالح وأن هذه مفسدة فلا أخرج، كل له يعني اجتهاده، من اجتهاد وكان من أهل العلم ورأى أن مصلحة التعليم أكبر وأن هذه مفسدة مغمورة هذا اجتهاده، ومن توقف وقال أن التصوير مفسدة فأنا لا أرتكب المفسدة فله اجتهاد. نعم صلى الله عليه. مثل ما سمعت الآن حكم مثل ما سمعت الآن. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ينفخ ينفخ بضم الفاء السمع، والقياس ينفخ، القاعدة إذا كان الفعل ثالثه حرف حلق فإنه يفتح ثني في المضارع، نفخ ينفخ، فتح يفتح، مثل فتح يفتح، نفخ ينفخ، لكن نفخ ينفخ هذا سمع، سمع سماعا ورد سماعا بضم الفاء وفتح الفاء، هذا قياس، هذا قياس، قاعدة قياسية

ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها. نعم، يعاكس يضادون سنة الرسول، نهى عن الصلاة إلى القبور وهم يصلون إليها. نعم، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا. وهذا فيه تعظيم، إذا وضعت عليها القناديل والسرج صار تعظيم لها وصار دعوة إلى تعظيمها وإلى الشرك، وسيلة للشرك. نعم. قال: ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب برودس. نعم برودس. نعم عندي بالضم. ها برودس كلا بشكل هذا يحتاج معجب الولدان تضبط شو قاموس برودس. نعم ها ايه قال ايش برود الجزيرة في البحر الابيض المتوسط لا زالت تحمل هذا الاسم الى اليوم، وغالب اهلها من النصارى. جزيرة في البحر الابيض المتوسط ضبطها بضم الروم برودس هذا بالشكل يعني. نعم وجزيرة برودس بضم الراء وكسر الدال إيه برودس يعني ببحر الروم حيار الإسكندرية ببحر الروم برودس إيه برودس بضم الراء كسر الدال. نعم قال: فتوفي صاحب لنا كذا برودس قال عبد الله وبالدال المعجمة برودس ضم الراء وكسر الدال المعجمة. قال أيضا: جزيرة للروم جاه الإسكندرية على ليلة منها غزاها معاوية رضي الله عنه رودس بالدال رودس وهذه رودس بالدال صار بلدتين في رودس بالدال ورودس بالدال. نعم هي نفسها الجزيرة. لا اثنتان المعروف الآن جزيرة واحدة البحر المتوسط المعروف الآن معروف هو بنفس الاسم الآن. عجيب هو يقول الآن إشكال ضم الراء وكسر الدال قال ببحر الروم حيال الإسكندرية وقال روبس بضم الراء وكسر الدال المعجمة جزيرة للروم تجاه الإسكندرية على ليلة منها. والأول أول رودس قال كذلك ببحر الروم حيال الإسكندرية بالدال شو يعني قال رودس كان فيها الوجهان رودس ورودس قال فيها الوجهان ها لا ما قال فيها الوجهان ها لكن قال نقل المحشين عن الشارح شارح القاموس قال كأن المصنف قلد الصاغاني في ذكره ها هنا في ذكره هنا وضبطه بعض بالفتح وإعجام الشين. وإذا كانت الكلمة رومية فالصواب أن تذكر بعد تركيب روس كما فعله صاحب اللسان، والمصنف ذكرها في موضعين وهو إطالة من غير فائدة مع قصور في ضبطه. يحتاج يتأمل هل هي بلدة أو بلدتين؟ إذا كانت بلدة صيفة الوجهان يعني. نعم وتنطق الآن بنفس النوع تسمى بنفس الرودس الآن بالذال بالذال أحسن عليك رودس. نعم أحسن عليك. قال: فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيوت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو أحمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. لعن الله اتخذ ايش؟ لا متخذين المساجد والسرج، هذا يدل على أنه من الكبائر، اللعنة يدل على أنه من الكبائر، لأنه من وسائل الشرك. لعن الله زائرة القبور ومتخذين المساجد والسرج. نعم. ها؟ تطين؟ كيف تطين؟ جعل الطين، جعل الطين فيها في أي مكان؟ من فوق؟ لا لا، ما يبنى بالطين يعني. التراب اكتفى بالتراب، ما يطين، هذا معناه وسيلة، يجي أحد يطين ويجي أحد يضع اسمنت إذن يسده، لا التراب يتم بالتراب. نعم. بخلاف العلامة الصنعية. نعم، بخلاف العلامة التي توضع على طرفي القبر. هي هذه العلامة ما تمنع، لكن ما يضع عليه طين مثلا سقفه بالطين ولا بالاسمنت، لا التراب. نعم. ها؟ لأجل أنه يمسك التراب يعني، حصفة تمسك التراب. نعم. بعضهم الآن يحضر نوع خاص من البحث، يعني بخلاف البحث الموجود في المقبرة، يعني يكون لونه مختلف من أجل التمييز. لا، هذا لأجل مسك التراب، حصفة لأجل التراب، لأن التراب يزول مع السيول، هذا لأجل أنه يلتبد يمسكه من الجهة. نعم. إذا لا بأس، يجعل علامة بغير الكتابة لا بأس، بغير شيء مسته النار حتى يعرفه، يضع شيء لا بأس بجعل علامة حتى يعرفه بيته وزوره، يجعل علامة مثلا نوع من الحصى، حصات يجعلها علامة أو شيء، أو يجعل أي شيء، بعض العلبة ولا أي شيء، تكون علامة من دون كتاب رقم، من دون كتابة، من دون شيء مسته النار. نعم. ها؟ الحكمة أمران، الأمر الأول في فائدة للميت الدعاء له، والفائدة الثانية الحي يرق قلبه ويتذكر الآخرة. قال النبي: زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة. فائدة الحي وفائدة الميت. نعم. أحسن عليك. إيه نعم، ما يجعل شيء مسته النار. نعم. أحسن عليك. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. نعم. ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. قال: ولا يجوز. أحسن عليك. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. نعم. لهذا الخبر، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها. ولأن أحسن عليه. قال: ولعل تجصيص. إيه. ولأن تخصيص. تجصيص تجصيص. إيه. بالصلاة. إذا خاص، إذا كان في بالصلاة. أحسن. في عندك بالصلاة؟ ما عندي. هذا الكلام القيم ولا لا؟ نعم. يراجع كلام القيم في ثلاثة اللهفان. نعم. صح. نعم. نعم. ها؟ ولا قال كلام محمد المقدسي؟ تابع كلام محمد المقدسي؟ نعم. نعم. نعم. قال ولأن تخصيص القبور بالصلاة يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها. نعم. والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقد روينا. نعم. وقد روينا. ذكر بالتشديد. ها؟ ذكر الشدة وضع عليها شدة. روينا. لا لا روينا. ما فيها الوجه. وقد روينا. نعم. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. كما حصل لقوم نوح. هذا حصل لقوم نوح. صوروا صور الصالحين ثم عكفوا على قبورهم ثم عبدوهم. نعم. البنت الصغيرة. ها؟ البنت الصغيرة. وش فيها؟ لا الأقرب الصغيرة ما يخشى منها الفتنة، لأن المقصود المرأة تفتتن ولا تتحمل، الصغيرة اللي ما تعقل. لا. نعم. وغير المميز. نعم. وقد آل الأمر بهؤلاء. نعم. ولو ممنوع، ما الرسول منعه. ولا تؤمن الفتنة، من يقول لا تؤمن الفتنة حاصلة بها فتن بها الرجال، ولأنها أيضا كذلك لا تتحمل ولا تصبر شيئا من النياحة. نعم. الفتنة قائمة، ما يكتره مع الرجال، من يقول لا تؤمن الفتنة. لا لا لا، ما الفتنة قائمة، هي ممنوعة من الأساس. الرسول قال معطيه نهينا على اتباع الجنائز. نعم. لا، في الحال لفظ الآخر زائرات، بحيث معطيه نهينا على اتباع الجنائز ممنوع. أحسن عليك. القبر إذا كان مع المسجد في بينهما جدار المسجد، لكن في فناء واحد، بعض الدول الآن في فناء واحد. إيه لا ما يصح، إذا كان داخل سور النص هذا المقبرة ما، وإن كان بينهما جدار المسجد. ولو ما يبنى حال، ينبغي أن يكون المسجد خارج سور المقبرة، يكون له سور آخر بعد أحسن. المسجد له سور والمقبرة له سور، ما يكون سور المسجد هو سور المقبرة، سور للمسجد وسور المقبرة، هذا هو الأكمل. نعم. في وسطها؟ لا ما يصلح، هذا غلط. في وسط المقابر، هم لو كانت متقدمة أو متأخرة نقول يجعل المقبرة سور والمسجد له سور، أما تجعل في وسط مسجد في وسط المقابر ما يصلح. نعم. ينبغي أن ينقل مكان آخر، إذا كان المقابر هي الأولى ينقل المسجد في مكان آخر. ها؟ إيه طيب لا بأس، بس ينبغي أن يجعل سور المقبرة. نعم. لا بأس، الجنائز صلى فيها المقبرة، لأن صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، صلاة جنازة خاصة. نعم. جعل المصلى خاص. نعم. قال وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجة ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. وهو النعمان بن مفيد من الشيعة صنف كتاب سمى حج المشاهد، مشاهد القبور، جعل القبور حج، وقال إن الإنسان إذا أراد يحج القبر يحرم قبل أن يأتي، ثم إذا أقبل طاف بالقبر كما يطوف بالكعبة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، ثم يذبح، ثم يحلق، جعل حج كامل، صلى الله، جعل حلق وذبح وطواف وصلاة، صلى الله السلام والعافية. نعم. أحسن عليك. قال حتى صنف بعض غلاة في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة. مناسك حج المشاهد يعني عبادات مثل مناسك الحج، مناسك حج القبور، جعل القبور مناسك، كما أن الحج له مناسك طواف وسعي وذبح وحلق، كذلك جعل القبور مناسك. نعم. نعم. صح. يكون إقامة أكثر مقام استثمار في المقابر مقابر ها استثمار لا لا ينبغي لك أن تكون وقف هذا تبرع إبعاد القبر عن القبر ما يبعد هذا ما تصرف القبور تترك على ما هي عليه وإنما يصور عليها يمنع إيش تجارة تاجر الآن بالمقبرة لا لا لا ما الغرب هو حجة الغرب أمر بمخالفة لا بموافقته مقصود أن هذا تبرع لا زال المسلمون يوقفون على قبور المقبرة يوقف عليها من أموال بحيث أن تسور هذه مسألة الاستثمار ما في المقابر استثمار في الأراضي الأخرى نعم أحسن عليك قال وسمه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام فانظروا إلى هذا يعني من جعل حج المشاهد هذا فارق دين الإسلام ودخل في دين عباد القبور نعم قال فانظروا إلى هذا التباين العظيم بينما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من الفساد من المفاسد ما يعجز عن حصره ما يعجز عن حصره فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها ومنها اتخاذها أعيادا ومنها السفر إليها ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم يفضلون المجاورة عند القبور أفضل من المجاورة عند المسجد الحرام نعم ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد نعم خدمة القبور يرون أفضل من خدمة المساجد نعم والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها نعم قيم القبر الويل له لو يجلس يوم موضع قنديل سراج عليها قبل أن توجد الكهرباء يعني لو يجلس ليلة موضع سراج الويل له يأتيه تهديد ويأتيه عقوبة من قبل المشركين نعم وهذا من وسائل الشرك لا يجوز إسراج القبور ولا إنارتها نعم ولا البناء عليها ولا وضع الزهور والرياحين كل هذا من أسباب الشرك والكتابة عليها نعم وتجصيصها نعم أحسن عليك قال ومنها النذر لها ولسدانتها ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية كما أن المسيح عليه الصلاة والسلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره وكذلك عند قبره هل قبر المسيح ها قبر يعني وضع شبهه وزعم أنه قبره يعني قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فالذي شبه لهم وضع عليه شبه عيسى قتلوه ودفنوه ظنوا أنه قبر ولا ما قبر عيسى عيسى رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان هو علم من علام النبوة شوفوا ليش يعتقدون أنه قبل 3 أيام ثم نعم ثم خرج هذا قال بعضهم نعم قال أحسن عليك كما أن المسيح عليه الصلاة والسلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره إيه وكذلك غيره يعني قبر المنسوب إليه يعني وليس قبر حقيقي نعم أحسن عليك قال وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشائخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله

أقبل عليه من وجهه. وقت السلام استقبل وجهه وقت السلام، وقت الدعاء استقبل القبلة. نعم. هذا ساقط لي أسفل. طيب أحسن. قال وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال وإسناده جيد رواته ثقات مشاهير. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، وما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد. ثم إيش؟ قال ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلامه. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد، نزلوا عن الأكوار والدواب لأنهم الآن يجون عن السيارات يأتون القبور، نزلوا عن السيارات لا. يقول لو رأيتهم نزلوا عن الأكوار والدواب قد كشفوا الرؤوس وسالت منهم الدموع على الخدود واستحضروا عظمة هؤلاء الأوثان. نعم أحسن. هذا وصف لحالة المشركين حينما يأتون للعباد القبور. نعم نعم. قال فوضعوا لها الجباه. فلو رأيت نعم فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا نعم. وقد نزلوا عن الأكوار والدواب الأكوار إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا وضعوا لها الجباه سجدوا لها، سجدوا أصحاب القبور. نعم أحسن. وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعوا تعظيما لها، يأتي يكشف رأسه تعظيم للميت ويسجد عليه وقبل الأرض. نعم. وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج. نعم تباكوا في عند القبور ويكون عندهم بكاء واستحضار ورقة خشوع لأن الشيطان يحصل لهم ذلك، ولكن عندهم وساوس. المسلم إذا جاء في الصلاة صار عنده وساوس وأفكار من الشيطان يريد هذا يسرق من صلاته، لكن المشرك يفرق قلبه، قلبه مفرغ ما عنده وساوس، حينما يأتي إلى الوثن يسجد له وكذا قلبه صافي، لكن صافي لغير الله ما يفرق. صلى الله عليه وسلم. نعم ها نعم ما في شك. نعم صلى الله عليه وسلم. سجود وتعفير خد. نعم نعم. قال وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. لا رأوا أنهم زادوا في الربح والثواب على الحجاج بيت الله الحرام، حتى قال بعضهم هل تبيع حجتك إلى الوثن إلى القبر بحجة بيت الله الحرام؟ قال لا ولا بألف حجة. صلى الله عليه وسلم. قال بعض ويهنئوا بعضهم بعضا كما سيذكر المؤلف. إذا انتهوا وطافوا حول القبور ذبحوا لها وحلقوا لها الرؤوس سجدوا لها قبلوا الأرض صاروا يهنئوا بعضهم بعضا يقول أعظم الله أجرك أعظم الله ثوابك. فإذا قال هل تبيع هذه الحجة بحجة إلى بيت الله الحرام؟ قال لا ولا بألف حجة. هكذا استحول عليهم الشيطان نعوذ بالله. نعم أحسن عليك. قال فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد. استغاثوا بهم، استغاثوا يضعون الجباه وقبلوا الأرض ويستغيثون بهم بالأموات. نعم أنواع من الشرك نعوذ بالله. نعم. ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملوا أكفه والميت خير. والميت أين هو؟ الميت بليت عظامه، صارت تراب، لو كشفوا ما وجدوا إلا تراب، وهكذا يعملون عند التراب ويسأل رب الأرباب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. هذا كله كلام ابن القيم رحمه الله، إغاثة الأعفاء. نعم. قال: ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، رجعوا مرة ثانية يطوفون حول القبر، انثنوا رجعوا. نعم. تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفر بالاستلام والتقبيل، يعني تريد ما يفعلون مثل ما يفعل الحجاج عند استلام الحجر الأسود وتقبيله، يستلمون القبر والوثن ويقبلونه. نعم، نسأل الله العافية. نعم. قال: ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود، ثم عفروا جباههم وخدهم بالتراب، بتراب القبر الميت. نعم. التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق. نعم، آخر سيقصرون ويحلقوا رؤوسهم للميت، حج كامل، حج شركي. نعم. واستمتعوا بخلاقهم في ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. نصيب، يعني استمتعوا بخلاق هذا الوثن لأنه ليس عند الله نصيب. نعم. قال: وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين، فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين. فلو رأيتهم، أحسن عليك، قال: فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا ولا بحجك كل عام. صلى الله العافية. نعم، ولا ولا بألف حجة في موضع آخر. نعم، أحسن. قال: هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال، يعني أو يدور في الخيال. هذا الذي قلناه ما زدنا على الواقع، الواقع أكثر من هذا. نعم، هذا. نعم، أسلم. قال: هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم. نعم. ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم. نعم. إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. الله العافية. نعم. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. نعم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه. نعم، لأنه سد الذرائع، صاحب الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام سد الذرائع، فنهى عن تجسس القبر، نهى عن الكتابة عليه، نهى عن الجلوس عليه، نهى عن الصلاة عند القبر، كل هذا سد الذريعة حتى لا يحصل هذا الشرك الوخيم الذي حصل من عباد القبور. نعم، أحسن الله. قال: وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنده وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. نعم. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. ثم قال رحمه الله: تطرس، حاول تطرس في استطاعت. نعم. قال المصنف رحم المتهالي فطاء ما تمنع. نعم، أحسن عليك. ها ولا التكاليف فيها مشقة لا بد. نعم. ها؟ يجي الصعوبة على إيش؟ عند نعم نعم، لأن الشيطان حريص على الإنسان المسلم. الشيطان عجز عن المشرك عن الشرك، هو يرضى بالمعصية، يريد يفسد عليه صلاته إذا سمع الأذان ولا وله راض، ثم يرجع يوسوس بالمرء وقلبه حتى يذكر كذا يذكر كذا حتى يذكر بالأشياء التي نسيها، فهو يحاول بخلاف المشرك فإنه يفرغ قلبه للشرك. ولهذا قال بعض السلف إن بعض المشركين والمنافقين ما يكون عندهم وساوس، قال وما يفعل اللص بالبيت الخرب بالبيت الخراب، اللص ما يبغى يدور البيت فيه في ذهب وفضة، ويجي يريد قلب المؤمن يسرق منه يضعف كذا، يجلب عليه بالخراج، يفسد عليه صلاته، يفسد عليه طهارته، يضعف يجلب عليه بالوساوس، لأنه بيت عامل هو يريد أن يضعفه. أما قلب المشرك قلب المنافق بيت خرب ما يفعل النص بالبيت الخرب، خلاص يفرغ الشرك، ما يريد ما يوسوس له ولا كذا، يكون صافي قلبه للشرك، خليه صافي ما في وساوس ولا شيء، صلى الله العافية. هو يبكي ويتضرع وكذا ولا وعنده وينسى الدنيا كلها، هو في سبيل الشيطان. أعوذ بالله. نعم صلى الله عليه. ها الحجة قائمة، الحجة قائمة، لكن سبب عدم التضليل، وعلى التضليل هو اللي الملبسين عليه، وإلا بعد نزول القرآن بعد الإسلام الحجة قائمة. الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن قامت عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، يعني لا تحلفوا كثرة الحلف. نعم، فإن القولين متلازمان. نعم، يلزم كثرة الحلف الحنث، يلزم الحلف عدم التكفير. نعم، بل الثلاثة كلها متلازمة. نعم، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها الضمحلال وذهاب وعقاب.